بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب أحكام النجاسات. وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر، وعنه أنه كالدم لأنه رجيع. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، حديث صحيح، وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده، وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا في النجاسة أو في باب النجاسات تعريف النجاسة. ما هي النجاسة؟ نعم أحمد، ما حضرت؟ ما نظرت يعني على وزن ما حضرت. أحمد، النجاسة كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن في عقل أو بدن. طيب، كل عين حرم تناولها يخرج مع إمكانه، حرم تناولها مع إمكانه، يخرج بذلك ما لا يمكن، كالصوان نوع من الحجر. لا لحرمتها يخرج به ماذا؟ الصيد في الحرم أو الإحرام. ولا لاستقذارها كالبصاق ونحوه، ولا لضررها في عقل أو دين، كالعقل كالسم، البدن كالسم، والعقل كالبنج. ذكرنا أيضا فيما تقدم أن النجاسات من حيث التغليظ والتخفيف على أقسام ثلاثة. نعم، مغلظة كنجاسة، وهي نجاسة الكلب. نعم، وألحق بعضهم بذلك الخنزير. طيب، ونجاسة مخففة، بول الصبي والذي لم يأكل الطعام وقيئه والمذي. نعم، والثالث نعم نجاسة متوسطة، وهي ما سوى ذلك. طيب، أيضا تقدم لنا أن ما لا نفس له سائلة إيش؟ ميتته طاهرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر. بول ما يؤكل لحمه وروث، وبول ما يؤكل لحمه، أخذناها، كل حيوان لا يؤكل لحمه. وقلنا ما لنفس له سائلة كالذباب والبق والعقرب. قال: وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر. فكل حيوان يؤكل لحمه، يعني كل حيوان مأكول، فبوله وروثه ومنيه طاهر، فجميع فضلاته تكون طاهرة. قال: وعنه أنه كالدم لأنه رجيع. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. وهذا القول الذي قدمه المؤلف وهو المذهب أصح، فكل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه وفضلاته طاهرة. والأدلة، الدليل على ذلك، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. صلوا في مرابض الغنم، ولو كانت المرابض أو الروث الذي يكون في مرابض لو كان نجسا لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيها. فإن قيل يرد على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فهذا يدل على النجاسة، كما استدل به من يرى النجاسة، فيقال إن نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاستها وإنما لمعنى آخر. والدليل على أنه لا لنجاستها أنه أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. ولو كان البول بول الإبل وروثه نجسا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها. إذن إذا قال قائل: صلوا في مرابض الغنم، لا دلالة عليه، لأنه يعارض أيضا بنهيه عن الصلاة في معاطن الإبل، فيقال إن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لعلة النجاسة، ليست العلة فيه النجاسة، وإنما العلة شيء آخر أو معنى آخر، إما لقوة نفورها لأنه يخشى أن تنفر وهو في الصلاة فتشوش صلاته، وإلا لأنها خلقت من الشياطين والشياطين تأوي إلى هذا المكان. المهم أن العلة ليست هي النجاسة، والدليل على أن العلة ليست هي النجاسة كونه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. قال رحمه الله: وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده، يعني يصلي في المرابط. وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها. متفق عليه. نعم. ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. متفق عليه. ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين، وعنه أنه نجس ويجزئ فرك يابسه ويعفى عن يسيره، لما روي عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي. وفي رطوبة فرج المرأة روايتان، إحداهما أنها نجسة لأنها بلل من الفرج. طيب، يقول رحمه الله: ومني الآدمي طاهر. المني معروف وما يخرج عقب الشهوة دفقا بلذة. قال: مني الآدمي طاهر، يعني أنه ليس نجسا. وظاهر كلامه: ولو خرج بعد استجمار، يعني استجمر الإنسان أو استنجى ثم خرج، بل لو استجمار أولى، يعني ظاهره لو خرج بعد استجمار بأن بال الإنسان واستجمر ثم خرج المني فإنه يكون طاهرا، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بما إذا لم يكن على المخرج نجاسة، فإن كان المخرج عليه نجاسة فإنه يكون نجسا. ولكن هذا فيه نظر، لأن حتى لو كان على المخرج نجاسة فإن هذه النجاسة سوف تندفع بأول خروج، وحينئذ يكون ما تعقبه ما يكون طاهرا. وقوله رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، قال: لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. متفق عليه. ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا، لأن الإنسان خلق من المني، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وهذا القول، أعني القول بطهارة المني، هو القول الراجح من أقوال أهل العلم كما تدل عليه الأحاديث كما سيأتي. وقد تقدم أن ابن القيم رحمه الله ذكر في بدائع الفوائد عن ابن عقيل مناظرة بين رجلين، أحدهما يقول إن المني نجس والآخر يقول إن المني طاهر، فأتى إليهما وقال: ما هذا الجدال أو النزاع بينكما؟ فقال: من يرى طهارة المني أقول له إن أصله طاهر، فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. يقول: وعنه أنه نجس. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، مذهب الحنفية والمالكية أن المني نجس. قال: ويجزئ فرك يابسه ويعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وفي صحيح ابن خزيمة أنها كانت تحت المني من ثوبه وهو يصلي. ولكن هذا الحديث، أعني قوله، أولا قوله رحمه الله لما روي عن عائشة، مثل هذه الصيغة في الواقع أقول لا تنبغي، أو صيغة فيها نظر بحسب المصطلح، وذلك لأن روي إنما صيغة التمريض إنما تقال فيما إذا كان الحديث ضعيفا، وأما إذا كان الحديث صحيحا كما هنا فالحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم، الحديث مخرج في الصحيحين، وعلى هذا فالتعبير بروي أقول هذا التعبير بحسب المصطلح محل نظر. لكن على كل حال الحنيف ليس فيه دلالة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المني طاهر، وكون عائشة تارة تغسله من ثوبه وتارة تفركه لا يقتضي أنه نجس، فإن الثوب يغسل من الأشياء التي ليست نجسة، فإن الثوب يغسل من المخاط ومن الوسخ. وهل يلزم من كون الإنسان يغسل ثوبه من وسخ أن يكون الوسخ نجسا؟ لا يلزم. ولهذا قال رحمه الله: كونه رضي الله عنها تغسله تارة وتفركه تارة لا يدل على النجاسة، وذلك لأن الإنسان يغسل ثوبه من الوسخ والقدر ولو لم يكن نجسا. بل ثبت في صحيح ابن خزيمة أنها كانت تحت المني من ثوبه وهو يصلي، ولو كان نجسا لما صلى فيه. فعلى كل حال القول الراجح أن المني طاهر. نعم. وفي رطوبة فرج المرأة روايتان، إحداهما أنها نجسة لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثانية أنها طاهرة لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، لأن الأنبياء لا يحتلمون وهو يصيب رطوبة الفرج. نعم، رطوبة فرج المرأة هي ما يخرج من فرجها من إفرازات، هذه تسمى الرطوبة. اختلف العلماء هل هذه الرطوبة نجسة أو أنها طاهرة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها نجسة لأنها يعني الرطوبة بلل خارج من الفرج، والأصل أن كل ما خرج من السبيل فهو نجس، ولأنه أيضا لأن هذه الرطوبة يقول لا يخلق منها الولد فأشبهت المذي، والمذي نجس. والقول الثاني أنها طاهرة، وهي الرواية الثانية، قال: لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، لأن الأنبياء لا يحتلمون وهو يصيب رطوبة الفرج، وأيضا دفعا للمشقة. وهذا القول هو الراجح، أن رطوبة فرج المرأة أنها طاهرة، أولا لأنه لا دليل على النجاسة، وثانيا ما ذكره المؤلف من كون عائشة تفرك المني والمني يصيب الرطوبة، ولو كانت الرطوبة نجسة لتنجس المني، وثالثا دفعا للحرج والمشقة، دفعا للحرج والمشقة. لكن هنا فيما يتعلق برطوبة المرأة هنا مسألتان: المسألة الأولى أولا هل هي طاهرة أو نجسة؟ قلنا الراجح أنها طاهرة. ثانيا هل تنقض الوضوء أو لا؟ جمهور العلماء على أنها تنقض الوضوء وإن كانت طاهرة، ولا يلزم من كون الشيء طاهرا أن لا ينقض الوضوء، فقد يكون الخارج طاهرا وينقض، فالريح طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء، والمني طاهر ومع ذلك يوجب الغسل، فلا تلازم بين طهارة الخارج وبين ما يترتب عليه من أثر أو من حكم. ولكن هذه يعني رطوبة فرج المرأة فيما إذا لم تكن مستمرة مع المرأة، بأن كانت تأتي في بعض الأحيان، وأما إذا كانت رطوبة فرج المرأة مستمرة معها فهذه تلحق بمن حدثه دائم. وقد سبق لنا أن من كان حدثه دائما أن لا ينتقض وضوءه إلا بخارج غير الذي اتصف به، وأظن قرأنا التعليق الذي فيه على الشرح الممتع. نعم. وقيء كل حيوان غير آدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة. لا، عندنا والقيء نجس. عندي وقيء كل حيوان ليست موجودة عندنا. إيش؟ ها؟ نعم. والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لأنه في معناه. طيب، يقول والقيء نجس، القيء هو خروج ما في المعدة من طعام أو شراب، خروج ما في المعدة من طعام أو شراب يسمى قيئا. يقول القيء نجس، نجس. قال: لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد فأشبه الغائط. يعني وجه ذلك أن فيه شبها بالغائط لأنه استحال فأشبه الغائط. وهذا أعني القول بنجاسة القيء هو مذهب الجمهور، فالجمهور على أن القيء نجس ولا يعفى عن يسيره، ولا يعفى عن يسيره، فإذا أصاب الإنسان فإنه يجب عليه أن يغسل أثره، وهو المذهب ومذهب الجمهور. والقول الثاني أنه يعفى عن يسير القيء، أنه يعفى عن يسير قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام، وهو المذهب، فيخصون من ذلك. يعني يقول القي نجس إلا أنه يعفى عن ماذا؟ عن يسير قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام، فجعلوا قيء الغلام كبوله. فعندنا الآن قولان: قول الجمهور أن القيء نجس مطلقا من صغير أو كبير، والقول الثاني أنه نجس من الكبير مطلقا، ونجاسته مخففة من الصبي الذي لم يأكل الطعام. والقول الثالث في المسألة أن القيء طاهر، أن القيء طاهر ولا دلالة على نجاسته، أن القيء طاهر وليس هناك دليل على نجاسته. وقول المؤلف رحمه الله هنا: لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. هذا القياس فيه نظر، لأنه لو قيل بذلك لكان يقال إذا تقيأ من حين أكل فهو طاهر لأنه لم يتغير، وإن تقيأ وتغير فإنه نجس، ولا أحد يقول بذلك، لا أحد يفرق بين أن يكون القيء خرج بحاله، أو أن يكون الطعام الذي أكله خرج بحاله أو خرج متغيرا. ومقتضى كلام المؤلف في قوله لأنه استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط أن القيء إن استحال وتغير يكون نجسا، وإن لم يتغير بأن تقيأ من حين أكل، يعني لو أكل ثم هجت معدته وأخرج فإنه يكون طاهرا ولا قائل بذلك، فالصواب أن القيء طاهر ولا دليل على نجاسته. فهمتم؟ وعلى هذا فإذا أصاب الإنسان شيئا من القيء من نفسه أو من غيره فإنه يكون طاهرا لأنه لا دلالة على النجاسة. نعم. إيه نجاسة على المذهب. نعم. والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، وتفر في ثوبه ومسح بعضه على بعض، رواه مسلم. وذكر أبو الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القيء، والأول أصح. نعم. والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو من صدر أو من غير ذلك. لماذا؟ نقول: أولا لأن الأصل هو الطهارة، وليس هناك دليل يدل على النجاسة، ولا يلزم من كونها مستقدرة أن تكون نجسة، لا يلزم من الاستقدار النجاسة، فقد يكون الشيء مستقدرا ولكنه طاهر. مثل ماذا؟ حشرات. ها؟ حشرات. لا، في الآدمي. ها؟ البني قد مستقدر، البصاق مستقدر، ومع ذلك طاهر. إذن نقول النخامة طاهرة سواء خرجت من صدر أو من رأس أم من غير ذلك، أولا لأنه لا دليل على النجاسة، ولا يلزم من الاستقدار النجاسة. ثانيا ما ذكره من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، وظاهره ولو في الصلاة، وظاهره ولو كان في المسجد، ولو كانت نجسة لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان أن يتنخع تحت عن يساره أو تحت قدمه، بل قال: فليقل هكذا، وتفل في ثوبه ومسح بعضه ببعض، وهذا أيضا لو قلنا بالنجاسة يؤدي إلى أن ينجس ثيابه. ومعلوم أنه أن الثياب إذا تنجست لو قلنا بالنجاسة لم تصح الصلاة. قال: وذكر أبو الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القيء، لكن هذا لا دليل عليه، ولهذا قال المؤلف: والأول أصح. الأول أصح، نعم، الأول يعني القول الأول، وإن شئت فقل الوجه الأول، لأنه قول وذكر أبو الخطاب ليس رواية وإنما هو وجه. نعم. والبصاق والمخاط والعرق وسائل رطوبات بدن الآدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. طيب، إذن نقول فضلات الآدمي النجس منها إيش؟ النجس منها ما خرج من السبيلين، من بول أو غائط أو ودي أو مذي، لكن نجاستهم إيش؟ مخففة. أما سائر الفضلات من البصاق والنخامة والمخاط والعرق والقيح والصديد وما أشبه ذلك، فهذه كلها طاهرة. ولذلك نقول سائر الرطوبات التي تخرج من بدن الإنسان طاهرة، وسيأتي الخلاف في الدم، سيأتي الخلاف في الدم. نعم. فصل: والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في الدم: اغسليه بالماء، متفق عليه، ولأنه حرم لعينه بنص القرآن، أشبه الميتة إلا دم السمك فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة مباحة. وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل روايتان: إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والدم نجس. الدم نجس، والمراد دم الآدمي. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في الدم: اغسليه بالماء، ولو لم يكن نجسا لما أمرها بأن تغسله بالماء. وهذا أعني القول بأن الدم نجس هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، بل نقل غير واحد الإجماع على نجاسة الدم، وممن نقل ذلك ابن حزم وابن عبد البر، ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما نقل الإجماع على أن الدم نجس، ولكن هذا الإجماع يعني لا يصح لوجود الخلاف، فإن بعض أهل العلم قد خالف في ذلك، ولهذا كان القول الثاني في المسألة أن الدم طاهر طاهر. وإلى هذا ذهب الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، والشيخ صديق حسن خان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك هو اختيار شيخنا رحمه الله ابن عثيمين، أن الدم طاهر، لأنه لا دليل على النجاسة، ولا يلزم من الغسل أو الأمر بالغسل أن يكون نجسا، فقد يغسل للنظافة أو لكونه مستقدرا أو لئلا تتقزز النفوس منه أو ما أشبه ذلك. فعندنا الآن في مسألة الدم الآدمي قولان: مذهب الجمهور على أنه نجس، والقول الثاني أنه طاهر. وقلنا إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على نجاسته، وممن حكى الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما، والقول الثاني أنه طاهر، وهذا اختيار الشوكاني وأظن ربما الصنعاني رحمه الله، وكذلك الشيخ صديق حسن خان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك شيخنا ابن عثيمين رحمهم الله، على أن الدم طاهر، وحجتهم أنه لا دليل على النجاسة، فمن ادعى أنه نجس فعليه الدليل، وليس ثمة دليل. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسماء: اغسليه بالماء، هذا لا يدل على النجاسة، أو يحمل هذا على مثلا أنه دم استحاضة خارج من السبيل، والأصل أن ما خرج من السبيل فإنه يكون نجسا. يقول المؤلف رحمه الله: ولأنه حرم لعينه بنص القرآن أشبه الميتة. حرم لعينه في قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. فإذا كان محرما لعينه فإنه يكون نجسا. ولكن هذا التعليل عليل، وذلك لأنه لا يلزم من التحريم النجاسة، فقد يكون الشيء محرما لكنه طاهر. نعم، يلزم من النجاسة التحريم، فكل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم محرم ولكنه طاهر. إذن نقول: ولأنه حرم لعينه بنص القرآن أشبه الميتة. وأيضا أشبه الميتة، الميتات ليس كلها إيش؟ نجسة. قال: إلا دم السمك فإنه طاهر، لأن ميتته طاهرة. وهذا يقتضي أيضا أن يكون دم الآدمي طاهرا، لأن ميتته طاهرة. وبهذا نعلم أن هذا القياس الذي ذكره المؤلف أو التعليل أنه في الحقيقة عليل. أولا من في قوله، يعني استدلال بحديث أسماء: اغسليه بالماء. نقول: لا يلزم من كونه يأمرها بغسله أن يكون نجسا، ولو لزم ذلك لقلنا إن هذا أيضا دم استحاضة أو دم حيض. ثانيا قوله: لأنه حرم لعينه بنص القرآن أشبه الميتة، نقول: لا يلزم من التحريم النجاسة، فقد يكون الشيء محرما ولكنه ظاهر. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الخمر مع كونه محرما فليس نجسا، وإنما نجاسته نجاسة معنوية. وأيضا قوله: إلا دم السمك فإنه طاهر، لأن ميتته طاهرة. قوله لأن ميتته طاهرة يلزم منه، لكنه يقول مباحة، يلزم منه أن كل ما ميتته طاهرة يكون طاهرا، والآدمي ميتته طاهرة فيكون طاهرا. أما مسألة الإباحة فلا، لأن الآدمي معروف أنه لا يؤكل. يقول المؤلف: وفي دم ما لا نفس له سائلة، كالذباب والبق والبراغيث والقمل، روايتان: إحداهما نجسة لأنه دم أشبه المسبوح، والثاني طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسبوح. الدماء يجب أن نعلم أنها من حيث الطهارة والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: نجس لا يعفى عنه، دم نجس لا يعفى عنه، وهذا أنواع. أولا: الخارج من السبيلين نجس ولا يعفى عن يسيره. والثاني: دم محرم الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فدمه نجس. والثالث: الدم المسفوح، وهو ما يخرج من الذبيحة أو من الحيوان عقب الذبح أو النحر. هذا الدم المسفوح، الدم المسفوح نجس، والمراد بالدم المسفوح ما يخرج من الحيوان عقب نحره أو ذبحه. والرابع: دم الميتة من حيوان لا يحل بالذكاة، دم الميتة من حيوان لا يحل بالذكاة. دم الميتة من حيوان لا يحل بالذكاة. وش الفرق بين دم محرم من أكل ودم الميتة من حيوان لا يحل بالذكاة؟ أو نقول دم الميتة من حيوان، نعم، دم الميتة من حيوان يحل بالذكاة. وكل الأول دم محرم الأكل، يعني ما لا يحل أكله أصلا، والثاني ما تحله الذكاة. فصار عندنا الآن أربعة أنواع: الدم النجس أربعة أنواع، الخارج من السبيلين، دم محرم الأكل، دم الميتة من حيوان يحل بالذكاة، الدم المسفوح. القسم الثاني من أقسام الدماء: ما يعفى عن يسيره، ما يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمي، وكل ما ميتته نجسة، كل حيوان ميتته نجسة فيعفى عن يسيره، مثل قط لا محرم الأكل أصلا محرم الأكل. يعني لو خرج دم من شاة في الحياة، ميتة الشاة نجسة، إذن هذا الدم لا تخلطون يا إخوان. شوف نقول الدم محرم الأكل مثل دم الحمار، دم الأسد، النمر، هذا محرم الأكل. دم الميتة من حيوان يحل بالذكاة، دم الميتة من حيوان يحل بالذكاة، يعني مثلا شاة ماتت الدم الذي فيها نجس. أما هنا كل ما ميتته نجسة، يعني شاة في الحياة أو بعير خرج منه دم، هذا نجس لكن يعفى عن يسيره. تضح يا أحمد؟ عندنا الآن محرم الأكل، ودم الميتة من حيوان يحل بالذكاة، ودم ما ميتته نجسة. ما المراد بدم محرم الأكل؟ نقول ما لا يحل أكله مطلقا، لا تحله الذكاة، كالحمار والأسد والنمر ونحو ذلك. دم الميتة من حيوان يحل بالذكاة، دم الميتة من حيوان يحل بالذكاة، يعني شاة ماتت وخرج منها دم، يعني صدمتها سيارة وماتت حتف أنفها وخرج منها دم، هذا الدم نجس لا يعفى عن يسيره. طيب ما ميتته نجسة، يعني فيما لو خرج في حال الحياة، كما لو خرج دم من بعير، يعني بعير جرح فخرج منه دم، أو شاة جرحت فخرج منها دم، هذا الدم نجس لكنه يعفى عن يسيره. ما أبين من حي فهو كميتته. الثالث من الدماء دم طاهر، وهو دم السمك، واحد، وما لا نفس له سائلة، وما يبقى في العروق بعد الذكاة. هذه الدماء طاهرة. دم السمك، لو إنسان اصطاد سمكة وأصابه دم منها فالدم طاهر، دم السمك طاهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودماء، فالسمك جميعه طاهر حلال، سواء صاده الإنسان حيا أو وجده ميتا. حتى لو قدر أنك مثلا على شط البحر أو النهر وجدت سمكة، يجوز أن تأخذها وتأكلها. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. فالصيد الذي صاده الإنسان، صاد سمكة وهي حية، هذا الصيد، وطعامه ما يلفظه البحر ويلقيه البحر، هذا إيش طعامه. فلو وجدنا مثلا حوتا، حوتا على البحر، يجوز نأكله؟ نعم يجوز. كل ما يعيش في البحر، بمعنى أنه ما لا يعيش إلا في الماء، فهو حلال، حلال، واضح؟ حتى لاحظوا، حتى على القول الراجح ولو كان له نظير في البر، ولو كان نظيره من البر محرما، ولو كان نظيره من البر محرما، مثل ما يسمى كلب البحر، البحر في الكلب يسمى، هل نقول حرام؟ لا، حلال. كلب البر حرام، كلب البحر حلال. بعد في خنزير بحر، لا، التمساح ليس حيوان بري، ليس بحري. شوف يا اخوان، الحيوان البحري، الحيوانات ذات اقسام، بري وبحري وبينهما ما يسمى برمائي. ما الاصل في الحيوانات البريه؟ نقول الاصل في الحيوانات البريه الحل، الاصل انها حلال الا اذا دل الدليل على ايش تحريمها. وحيوان البر ما لا يعيش إلا في البر بحيث لو دخل الماء لهلك. الثاني حيوانات بحرية، حيوانات البحر، وضابط حيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء بحيث لو خرج من الماء لهلك، مثل السمك، السمك وجميع الحيوانات التي الحيتان والأسماك ونحوها، هذه كلها حلال حتى ولو كان لها نظير من حيوانات البر محرما من حيث الاسم. فمثلا وجدنا في البحر شيئا يسمى كلب، يسمونه كلب البحر حلال، خنزير البحر حلال، أسد البحر حلال، عروس البحر إيش، وهذه من الأساطير تراها يا أخي، يعني الأساطير يقول العروس البحر أن أعلاها آدمي وأسفلها سمكة، هي هذه أساطير، أساطير الأولين. ها وش فيه يعيش في البر، أما ما يخرج يعني ما يعيش في البر والبحر كالتمساح، التمساح هذا ما نقول إنه حلال لأنه ليس من حيوانات البحر، أي ليس من حيوانات البحر فيكون محرما، واضح؟ التمساح حرام، لماذا نقول؟ لأنه ليس من حيوانات البحر لأنه يخرج. ها يمكن يرجع بس ما يعيش، التمساح يجلس فترات طويلة. عاد أنا لست خبيرا بحيوانات البحر. ها وش فرس النهر؟ لا لا ما هو، صفه لنا وش صفته، يلا علمني وص وص. ها المهم احنا الأعيان ما عندنا لكم قاعدة، كل حيوان لا يعيش إلا في البحر فهو حلال، ولا تسأل سميته فرسا كلبا خنزيرا اللي هو، وكل حيوان يعيش في البر والبحر هذا ينظر فيه، ينظر فيه إن قد يكون مباحا وقد يكون محرما. ولا معرفة فرس البحر، فرس النهر إذا كان يخرج، إذا كان لا يحل، الأصل فيه عموما الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل إلا أن يكون فيه صفات من صفات حيوانات البحر، يعني يكون له ناب يفترس به أو ما أشبه ذلك فيلحق، يلحق بهذا. ها إذا كان له ناب يلحق بحيوانات البر، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ناب من السباع. نعم ها، ولو كان يغلب جانب الحضر، اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. نعم كل واحد شوف، الناس إذا قالوا البحر ليس المراد البحر يعني المحيط لا، والنهر لا، البحر الماء الكثير لا، البحر على اصطلاح، لكن البحر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من ماء البحر فقال هو الطهور ماء وحل ميتته، هل مراد البحر يعني يقول الله بس البحر الأحمر والبحر المتوسط هو اللي حلال، الخليج العربي والمحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي والمحيط الأطلنطي نجسة؟ لا. كم عدد البحار؟ وش ما هي؟ تشكيل هذه تلوين ذا مو طيب يلا، الأسود والأبيض والأحمر صحيح. ها هو البحر، هو البحر الأبيض المتوسط إيه، والبحر الميت هتفت سبع، بحر الأبيض المتوسط وبحر الأحمر والبحر الأسود وبحر العرب، لا مو بحر النيل ايه ها بحر ايش، بحر اليابان. طيب بحر اليابان نهر الأمازون. وين فيه نهر الأمازون؟